بعهد إحسان واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن الآن في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة في باب الإشارة عند التشهد، إشارة السبابة وسبب وضع اليدين في حال التشهد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم، هذا الباب كما سمعنا ذكره الشيخ ببيان ما ورد في حال الجلوس للتشهد، كيف أين يضع يديه وماذا يصنع عند التشهد. قال: باب الإشارة بالسبابة. السبابة هذه المسبحة يسموها، أو يعني أقدم الاسم الأصل الألطف والأحسن، وهي التي تلي منها وصفة وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد. ذكر فيه الحديث وابن حجر وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه، وسيأتينا حديث وائل. قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووائل بن حجر رضي الله عنه ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رآها كاملة، وهذا جزء من ذلك الحديث الذي رواه. قال فيه: ثم قعد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافترش رجله اليسرى، فترك رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه، كفه اليسرى على فخذه الايه؟ طبعا الايسر، على فخذه الفخذ، وركبته اليسرى، هكذا يعني جزء على الفخذ وجزء على الركبه، من اليد اليسرى، وجعل حد مرفقه الايمن، هو اول رفق لليد الارض، جعل حد من فخذه الايمن على فخذه وثم اليمنى، ثم قبض ثنتين من اصابعه، وهي المنصر ثنتين من اصابعه هكذا، وحلق بالوسطى مع الابهام، حلق حلقه، ثم رفع اصبعه يعني المسبحه، فرايته، هذا وائل رضي الله عنه يقول: ورأيته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، يعني يحركها أثناء التشهد والدعاء. هذه السبب، وضع حد المرفق يعني من جهة العرض. في رواية سيأتي أنه يرفعه قليلا ليكون مثل الوتر. نعم، فهذا وصف لوضع الجلوس للتشهد ووضع اليدين في حال التشهد كما يرويه وائل بن حجر رضي الله عنه. فقوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى سبق معنا كيفيه القعود الجلوس للتشهد الاوسط وللتشهد الاخير، وان هناك من يقول يفترش الرجل اليسرى يقعد عليها وينصب اليمنى في التشهدين، ومنهم من يقول يتورك، بمعنى يضع رجله تحت لساقه اليمنى، له نصفة تحت ساقه اليمنى، ويقعد على الأرض وينصب اليمنى، هذا التورك. قال بعض أهل العلم قال يتورك في التشهدين، ومنهم من قال يفترش اليسرى في التشهد الأول ويقف ويتورك في التشهد الأخير، ومنهم من أهل العلم من قال يتورك في التشهد، يعني كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه الصلاة ذات تشهدين، يفترش بالوسط ويتورط بالأخير. معنى هذا أن صلاة الفجر التي ليس فيها إلى تشهد واحد لا يتورط فيها، وإنما يفترش يعني مثل ما يتشهد في الشهود الأربعة. هذا ما سبق من حال الافتراش والتورط، وقد نهي عن بعض الجلسات ومنها جلسة الإقعاء. هنا في هذا الحديث يقول الشيخ قوله ووضع كفه اليسرى، لا، قوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى، استدل به من قال بمشروعية الفرش يعني فرش اليسرى والنصب يعني رفع يعني نصب القدم اليمنى في الجلوس الأخير، لأنه قال في جلسته الأخيرة، ففي جلوسه الأخير كجلوسه الأول الحال واحد، يفترش اليسرى ويصب القدم اليمنى. ففيه يعني واستدل من ضمن ما استدل به هذا الحديث. نعم، الشيخ يقول قد تقدم تحقيق ذلك، يعني الإشارة إلى الخلاف الذي ذكرته الآن، التورط أو الافتراش في الشهود الأول أو في الاثنين معا كما عليه كما ذهب أو السلف فيه الفقهاء. وعلى العموم هذه من الأوضاع المشروعة المسنونة وسنة، سواء جلس مفترشا رجله اليسرى أو متوركا، كل ذلك من حيث الجوانب المشروعية مشروع جائز، لكن أيها أفضل؟ الكلام في الأفضلية والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما انه قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى في جلوس التشهد الاول، وانه كان يتورك في التشهد الاخير، فالاولى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، واعتقاد الاتباع والامتثال لما فعله وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الافضل. قوله في الحديث ووضع كفه اليسرى على فخذه، وضع كفه اليسرى على فخذه، هذا الحديث مطلق، لكن كيف وضعها؟ هل هكذا مقبوضة؟ لا، ليس مقبوضة، انما يقصد انها ممدودة، انها ممدودة، ممدودة الاصابع، وضع كفه اليسرى على فخذه ممدودة غير مقبوضة، هذا معنى يعني المراد. لأنه جاء في روايات أخرى أنه كانت ممدودة غير مقبوضة. يقول إمام الحرمين وهو من يعني أعلام المذهب الشافعي ومن أعلام أئمة الفقهاء في الشريعة الإسلامية، قال ينشر أصابعها مع التدريب. ينشر يعني إيه؟ يعني ينشرها قليلا، لا يفعل هكذا، لا، بل ينشرها قليلا، ينشرها قليلا، ينشر أصابعه مع التدريج، لا يقبضها ويفرجها قليلا. قوله وجعل حد مرفقه، حد مرفقه يعني طرف مرفقه، طرف المرفق من جهة العضد يرفع، نعم، والمراد كما قال في شرح المصابيح أن يجعل عضد مرفقه كأنه رأس وجه، هكذا يرفع ذلك، نعم. وقال ابن رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد، من جهة العظم عن فخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، يعني انه لا يلصق المرفق على البسط بل يرفعه حين، وهي جلسة يكون فيها المصلي مستريح، يعني ليس فيه تكلف، يكون مرتاحا ليذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة على النحو المشروع الصحيح. قوله في هذا الحديث ثم قبض ثنتين، يعني بها القنصر والبنصر، أي أصبعين من أصابع اليمين اليمنى، وهي الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر. قوله حلق بإذن الله، أي جعل أصبعه أو أصبعيه حلقة أو حلقة، حلقة بسكون اللام جمعها حلق أو حلق كما قال ورد، أو كما هو معروف في اللغة. قال فقوله فرأيته يحرقها، يعني السبابة أو التي يسمى بها، فرأيته يحرقها. هذا الجزء من الحديث يعارضه حديث آخر ورد أنه يعني فيه تصريح أنه ما كان يحرك إصبعه، ففيه تعارض. يقول الشيخ هنا يقول البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة، يعني عندما يشهد يشير إشارة، الإشارة بها لا تكرير تحريكها، هذا احتمال ذكره البيهقي، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند احمد وابي داود والنسائي والجماعه في صحيحه بلفظ كان يشير بالسبابه ولا يحركها ولا يتجاوز بصره اشارتها. اذا فهذا الحديث وهو حديث صحيح، يقول الحافظ بن حجر واخره في مسلم انه ما كان يحرك اصبعه عند التشهد، وحديث وعيد بن حجر وهو ايضا مما يستدل به يقول وعيده يحدثها. فهل بينهما تعارض قوي؟ الرياق يقول يحمل حديث وائل على انه يرفعها يشير بها عند التشهد، وسماها وائل، سمى ذلك تحريكا يعني يقول هذه الاشارة الذي سماها وائل تحريك حتى لا يكون حديثه متعارض مع حديث ابن الزبير الذي يقول ما كان يحرك اصبعه صلى الله عليه وسلم. فقوله نعم، يقول الحافظ ابن حجر عن حديث الزبير الذي يقول فيه ولا يحركها، يقول اصله في مسلم دون قوله ولا يجاوز بصره اشارته انتهى، وليس في مسلم من حديث ابن الزبير الا الاشاره دون قوله ولا يحركها. ايضا في مسلم ما فيه غير الاشاره وليس فيه نفي التحريك انما ذكر الاشاره. نعم، ومما يرشد الى ما ذكره البيهقي في روايه ابي داود لحديث وائل فانها بلفظ واشار بالسباع، في روايه ابي داود لحديث وائل أنه وأشار بالسباب، وهنا يحركها. فكان يعني كأنه يفسر الإشارة أو التحريك بالإشارة، مجرد الإشارة. قال وقد ورد بوضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه الأجزاء. فعندنا الآن في الإشارة بعض الفقهاء قال لك من السنة أن يحرك إصبعه بحال الدعاء، إذا بدأ بالتشهد ثم الدعاء يحرك إصبعه هكذا، يرفعها ويحركها هكذا هكذا، ويجعل لها على فخذه اعتمادا على حديث من؟ على حديث وائل بن حجر، لأنه قال يحركها. ومن أهل العلم من قال لا، لا يحركها، وأن تحريكها شيء زائد، وأن المراد بحديث وائل بن حجر في التحريك هو الإشارة بها عند التشهد، ويكفي أن يرفعها عند التشهد يشير بها ولا يحركها نظرا لحديث ابن الزبير. نعم، لكن هذه هيئة من هيئات وضع اليد هكذا كما رأينا، يكبر إصبعين ويحلق بواحدة ويرفع المسبحة أو السبحة. فيه هيئات أخرى، هذا الكلام كله هذا الوضع لليد بهذا الشكل مندوب مستحب، ليس بشرط ولا واجب ولا ركن، إنما هو من مندوبات المستحبات ومن سنن الصلوات اتباعا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وضع ضبط الإصبعين القلصة والبصر وتحريك الإبهام مع الوسطى ورفع السبابة عند أو المسبحة عند الشرط. الوضع الثاني قال ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، يعني هذا مفرد كذا الحديث الأول. نعم، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى هكذا، وعقد 53 وأشار بالسبابة. عدد 53، 53 هذه إشارة يعرفها العرب في مسألة العدد، هي هكذا يقبض الإصبعين ويمد هذه مع الوسطى مع الإبهام ويرفع الدبان، هذه تسمى عقد 53. فيعني هذه حالة. الثالثة غض كل الأصابع، هكذا والإشارة بالسبابة، هذه القصبة الثالثة في صفة اليد عند التشهد. الحالة الثالثة قبل كل الأصابع والإشارة بالسبابة، هكذا هذه كلها مطلوبة ومعنى عليها إنهاء والإشارة فقط بالسبابة، كما في حديث ابن عمر الذي سيذكره المصنف بعد قليل. والحالة الرابعة ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وضع إبهامه على الصحابة، يعني فكأنها شبيهة بالحالة الثالثة أو الحالة الثانية. قال ويلقم كفه اليسرى ركبته. الحديث الاول فيه انه يضع يده اليسرى على فخذه وركبته، والحديث الثاني فيه يضع يده اليسرى على فخذه. هذا الحديث حديث ابن عمر يقول والقم ركبته يده اليسرى، نعم يعني كأنه يضع الكف على الركبة ويلقم كفه اليسرى ركبته. والخامسة الحالة الخامسة وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض ممدودة الأصابع والإشارة بالسبابة نعم يشير بها من غير أن يكبر وكذلك مع وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن جبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع. إذا هذه خمس حالات في وضع اليد في حال الوجود للتشهد وكلها وردت وكلها مشروعة ولا حرج في أن يفعل أي واحدة منها لكن أيها أفضل الذي كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي صح وكان أصح في الرواية على رسول الله حديث وائل الحج وحديث ابن الزبير زيد بن الزبير وكل ذلك مشروع. يقول ابن القيم يجمع بين هذه الروايات يقول هذه الروايات كلها معناها واحد ولا خلاف فيها. كيف؟ بالنسبة لوضع اليد ويعني وضع اليد وقبض الأصابع ومنها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الروايات المذكورة كلها واحدة. قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة. كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة. ليش؟ لأنه يعني قبض الإصبعين والوسطى مع الإنهاء فليس المنشورة كالسبابة. فهي يعني يصدم عليها أنها ليست منشورة أنها مضمومة. إذا فهاتين الروايتان متفقتان. نعم. ولم تكن مشهورة كالسبابة. ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع تلك وهو يعني قبض اثنتين والوسطى إنما هي مرتبطة مع الإمام بل الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر متساويتان بالقبض دون وسطى. تصرح بذلك من قال وعقد 53 لأن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع تلك هكذا مضمومة ولا تكون مقبوضة مع المسلم. نعم. انتهى. وعلى هذا فيكون الوضع هكذا. يكبر الخنصر الخنصر يضم الوسطى مع الإبهاء وتسوي حلقة تعمل حلقة ويضع هذه ويكون قد جمع بين ما جاء في الروايات كلها. نعم. وقد نعم. الحديث يدل على استحباب لاحظ استحباب هذا مستحب ونحن نقول ينبغي للمسلم ان يتبع ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في واجبات الصلاه وهذا لا بد منه واذا بطل الصلاه او في اركانها وفرائضها وهذا امر لازم لا بد منه او في سننها ومندوباتها وهذا ينبغي ان يحرص عليه المسلم وان كان تركه او عدم يعني اهتمامه لا يبطل الصلاه ولكنه بلا شك ينقص منها. والمؤمن يحرص على زيادة الخير وعلى أن يكون عمله كاملا تاما غير منقوص فيحافظ على السنن كما يحافظ على الواجبات في هذه الصلوات. والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه مجمع على أنه أمر مستحب أن يضع يديه على فخذيه عند الجلوس. نعم. ويقول بعض أصحاب الشافعي تكون الإشارة بالأصبعين الحديث هنا يقول وأشار بالأصبعين يحرصها السبابة ثم رفع الأصبع فرأيته يحرصها. متى يرفع أصبعه للتحريك الحركة؟ متى يبدأ؟ أول ما يقرأ التحيات أو عندما يدعو أو عندما يبدأ بالتشهد؟ فعله عندما يبدأ بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله ويرفعه. وهذا الحمد لله صار سمة المسلم أنه إذا رأيته هكذا راكعا إصبعه هكذا المسلم المؤمن فاعلم أنه يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وهذا بخلاف غيره عرف كانوا يسمونها السبابة والناس غير المسلمين إذا رفع يده معناته يرفعها لشرط هكذا إذا رفع إصبعه معناته يشير به أو كذا يخاطب ويذم هذا لكن المؤمن إذا رأيته يرفع إصبعه. ولهذا من علامات الخادمة الطيبة عندما يرى المؤمن في حال النزع وفي حال كذا إذا رفع إصبعه لا يتكلم وكذا يعلم الذين حوله أنه يعني هذه من علامات الخير وأنه يتشهد ومن خير من أفضل ومن نعم الله أو من فضل الله على المؤمن إذا ألهم الشهادة عند الوفاة. أسأل الله تعالى أن يتمنى هذه الأمور ويكون آخر أعمال قولنا وآخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. يقول النووي: والسنة ألا يجاوز بصره إشارته. سأل كثير من إخوانكم في مسألة يعني إذا جلس للتشهد أو في حال صلاته إلى أين ينظر؟ أين يكون نظره؟ هل إلى القبلة؟ جهة القبلة، ولكن إذا كان في مكة أو الكعبة، أو إلى موضع السجود؟ أو يقول: من السنة ألا يتجاوز أو ألا يجاوز بصره إشارته، يعني بحيث لا يقرأه حتى ينهو وينشغل عن صلاته. نعم. الحكمة من الإشارة عندما يشير المصلي بصلاته عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والدعاء يشير ما حكمته؟ أمر مشهور محسوب، وقد طلبه من فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع قدوتنا وسنتنا عليه الصلاه والسلام في ذلك. لكن ايضا الدين دين الاسلام دين ليس فيه غموض فيه حاجه فيه يعني كل حكم له حكمه وله عله يعلمها من علمها من اهل العلم، وبعض حكمه قد تعبد ما نتعبد بما تعبدنا الله به. ولكن ايضا هناك حكم ظاهره تظهر من اهل العلم وتظهر للمكلفين عموما، يعني منها ما يدركه اهل العلم ومنها ما يدركه العاقل ولو كان من عامه الناس. فالحكمه ما هي حكمه من الاشاره بالسبابه في حال التشهد؟ يقول ابن رزاق احد شراح الحديث: الحكمه في الاشاره بها الى ان المعبود سبحانه وتعالى واحد. هذا في يقين كل مسلم، لما يقول الكلام يرفع اصبعه هكذا يعني هكذا، يعني يؤكد ما يعتقده من وحدانيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ليجمع، طبعا هذه هو يعتقد هذا ويجبه، ولا بد ان يعتقد وحدانيه الله وان الله هو الواحد. الواحد يعني ايش؟ الواحد في الوهيته، الواحد في عموميته، الواحد في اتصافه بصفات الكمال والجلال، لا يشبهه احد من خلقه ولا يستحق العباده احد من خلقه، بل هو الواحد المستحق للعباده سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال والجلال. هذا لا بد ان يعتقده ونعمل ان يعتقده كل مسلم. لكن الاشاره ما دخلها؟ ماذا يعتقد؟ قال لك: ليجمع بين الاعتقاد الداخلي وبين العمل الحسي في الوحدانيه. قال لك: ليجمع في توحيده بين القول عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله، والفعل وهو الاشاره لواحد هذا، والاعتقاد هو يعتقد ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وروي عن ابن عباس في الاشاره انه قال: هي الاخلاص. وقال مجاهد وهو من كبار التابعين: هي مقمعه للشيطان. نعم، الشيطان يدعو الناس، يدعو الخلق الى الشرك، الى عباده غير الله، الى خروج عن الصراط المستقيم. لكن لما ترفع الاصبع ويتشهد المتشهد بالوحدانيه مع اعتقاده ذلك، لا شك ان ذلك مقمعه للشيطان ودحرا له، ولانه لم يطع فيما اراد من المعصيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. نعم، حديث ابن عمر هذا أيضا في كيفية وضع اليد في حال التشهد، ولكن فيه نوع اختلاف كما قلنا من حيث كيف يكون وضع الأصابع. وقد رأينا من كلام ابن القيم أن هذا لا يختلف كثيرا عما قاله وائل بن حجر، لانه يقبض الخنصر ويضع الخنصر مع الايش؟ مع الابهام، ويشير بالسبابه. هنا قال كبر. كبر يعني لم تنشق كلها. فهذه مقبوضه وهذه مجبوبه مع بعضها، والسبابه هي المقبوعه، فكانه يعني يمكن يحمل هذا عليه. ويمكن ان يكون هذا وضع اخر هو كما قال الشوكاني وضع ثاني او ثالث وهو مقبوضة الاصابع كلها هكذا وبيشير بالسمامة نعم او بالإبهام التي بالأسرع التي تنمي الإبهام وهي مسبحة نعم قال ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ايضا لا يختلف كثيرا عما في حديث الناس الذي انه وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اذا يعني على فخذه وجزء اطراف اصابعه على فخذه فلا خلاف بين وان وضعها على كلها على فخذه فلا باس وان وضع جزءا منها اطرافها على الركبه فلا باس نعم قوله وضع يده على ركبتيه ورفع اصبعاه ظاهر هذا عدم القبض ظاهر عدم القبض وضع يديه على ركبتيه هذه الروايه الاولى ورفع اصبعاه ظاهر هذا عدم القبض لشيء من الاصابع فيكون دليلا على الهيئه الخامسه التي ذكرها لانها توضع اليد هكذا من غير مقبوضه نعم على التي قدمها الا ان يحمل على اللفظ الاخر كما سلف وهو ايش يمكن ان يقال ان قوله يده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى ان لما قال ان الفخذ وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى باسطا لها وقال هناك وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ولم يقل باسطا لها ففيه اشاره الى ان اليمنى وضع غير وضع اليسرى ونفسر هذا حديث وائل وحديث ابن مسلم نعم والحديث فيه دليل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كما في اللفظ الآخر من حديث الباب نعم باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا هذا الباب في ذكر من أفضل الذكر في الصلاة وما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وبيان كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معلوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها من أفضل القرب من أفضل ما يقرب منه إلى الله فقد أمر الله بذلك الثاني العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وردت أحاديث كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتقربوا بصلاتكم على رسولكم صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله كل ما ذكر صلوا على رسول الله في كل ما تستطيعون في كل ذكر في قبل دعائكم في ختام دعواتكم لأن هذا من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهنا الشيخ ذكره في مسألة الصلاة حكمه حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ما حكمه؟ هل هو مندوب أو واجب؟ هل هو واجب من واجبات الصلاة؟ أو مندوب من مندوبات الصلاة؟ ومتى يفوت في أي موضع من الصلاة؟ ذكر هذا الباب لبيان ذلك وما هي الكيفية التي نصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ادنى ما يمكن تقول به اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يعني يكون صليت على رسولك لكن في الصلاه هناك ذكر مخصوص وهناك ايضا ذكر او قول اكمل من قول واكمل القول وأفضله ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما يعني استشعروا هذا وقرأوا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخذوا يسألون ما أخذوا يجتهدون عند أنفسهم يقولون قولا، قالوا عرفنا كيف نسلم عليه لأنه قد علموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما هو في التشهد، كما هو في التشهد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وفي رواية فكيف نصلي عليك إذا صلينا، لا نحن صلينا، وهذا هو محل الشاهد. فكيف تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك ومتى؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في الجلسة الأخيرة، في الجلوس الأخير، تشهد الأخير، في الرباعية في آخرها، وفي الثنائية في آخرها أيضا، وفي صلاة المغرب في الثالثة بعد الركعة الثالثة. فأبو المسعود الأنصاري يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباد من كباء وجهاء الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فقال